الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فلقد كان سبب تأخرنا علوقنا في بعض النقاط الأمنية من أجل إجراءات، ولقد وصلنا متعبين، وكان فيما قيل الكفاية من الوعظ والتذكير والنصح والتوجيه، لكن نظرا لطلب إخواننا نقول بإذن الله مستمدين العون منه: اعلموا أيها الناس أنه ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا رفع إلا بتوبة. هذه المقولة ليست حديثا كما يظنها البعض، ولقد رواها الإمام أبو بكر الدنوري في كتاب المجالسة أثرا عن العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن العباس أنه قالها في استسقائه. وهذا الأثر روي بإسناد واه جدا، وعلى كل فهذه المقولة تعتبر حكمة صائبة وقولا سديدا دل عليه، أو دلت على هذه المقولة أدلة من الكتاب وصحيح السنة. فأما الشطر الأول منها: ما نزل بلاء إلا بذنب، فيدل عليه قول الله تبارك وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقوله: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقوله جل وعلا: كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. ما نزل بلاء إلا بذنب، يشهد لذلك قول الله تبارك وتعالى: فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. وهكذا قوله تبارك وتعالى: أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. وأما الشطر الثاني ولا رفع أي البلاء إلا بتوبة. يشهد لذلك قول الله تبارك وتعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ذكر الإمام القرطبي رحمه الله عند هذه الآية أن رجلا جاء إلى الحسن البصري رحمه الله يشكو إليه الجدب، فقال له استغفر الله، وجاءه آخر يشكو إليه الفقر فقال له استغفر الله، وجاء ثالث يشكو إليه العقمة، عقمة زوجته لا تلد، فقال له استغفر الله، وجاءه رابع يشكو إليه جفاف البستان فقال له استغفر الله. فقال من كان عند الحسن: جاءك كل واحد من هؤلاء بمسألة فقلت لجميعهم استغفر الله؟ فقال لهم: أما تقرؤون؟ فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، هذا لمن شكى الجدب، ويمددكم بأموال، هذا لمن شكى الفقر، وبنين، هذا لمن شكى العقمة، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، هذا لمن شكى جفاف البستان. إذن فهذه المقولة دلت عليها أدلة من الكتاب والسنة، فما نزل بلاء إلا بذنب، ما نزلت العقوبات ولا تنزل إلا بسبب ذنوب ومعاصٍ أحدثها من نزلت عليهم فاستحقوها. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وقال جل ذكره: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: اعلموا بأن الذنوب تضر، وأن ضررها في الدنيا والآخرة، وهل من شر وداء إلا سببه الذنوب والمعاصي في الدنيا والآخرة. فما الذي أخرج الأبوين من الجنة، من دار البهجة والسرور إلى دار الآلام والأحزان؟ وما الذي أخرج إبليس من ملكوت السماء ولعنه وطرده وأبدله عن القرب بعدا وعن الرحمة لعنا وعن الحسن قبحا وعن الجنة نارا تلظى؟ وما الذي أرسل الطوفان على أهل الأرض حتى على الماء على رؤوس الجبال؟ وما الذي أرسل الريح العقيم على قوم عاد حتى ألقتهم كأنهم أعجاز نخل خاوية؟ وما الذي أرسل الصيحة على قوم ثمود فتقطعت قلوبهم في أجوافهم وماتوا عن آخرهم؟ وما الذي رفع قرى اللوطية، حتى سمع أهل السماء نباح كلابهم وصياح ديكتهم ثم قلبها ثم جعل عاليها سافلها وأسقطها ثم أتبعها بحجارة من سجيل. قال: وما الذي أغرق فرعون وقومه؟ ثم نقلت أرواحهم إلى النار، فالأجساد للغرق والأرواح للحرق. وما الذي خسف بقارون وداره وماله؟ وما الذي أرسل على قوم شعيب العذاب في ظلل من السحاب؟ فإذا به ينزل عليهم نارا تلظى. وما الذي أرسل على قوم صاحب ياسين الصيحة حتى خمدوا عن آخرهم؟ وما الذي أرسل على قوم بني إسرائيل عبادا أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار وخربوا ما قدروا وقتلوا الرجال وسبوا النساء والولدان؟ ثم مضى رحمه الله يعدد العقوبات والبليات التي نزلت بالأقوام السابقين بسبب ذنوبهم ومعاصيهم. وإننا ما نعيشه هذه الأيام من البلايا والرزايا، من الفتن والحروب والأزمات، كل ذلك عقوبات من الله جل وعلا بسبب ذنوبنا ومعاصينا التي أسرفنا بها على أنفسنا. ما نزل بلاء إلا بذنب، إنه لم تسلب عنا كثيرا من النعم التي كنا نتمتع فيها ونرتع فيها، ما سلبت عنا ولا ذهبت منا إلا بسبب ذنوبنا ومعاصينا. ويشهد على ذلك قول الله عز وجل: واضرب لهم مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وقال جل ذكره: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. عباد الله، كم سلبت عنا من نعمة كنا عما قريب أو كنا في القريب نتمتع بها، كم ذهبت عنا من أرزاق وكم تأخرت عنا من أرزاق. اسمعوا يا من تأخر مرتبه، اسمعوا يا من يعيش الأزمات العظيمة التي يعاني منها ويئن. كنا قبل ذلك في نعم عظيمة، الأرزاق دارة والأمن مستتب والأمور إلى خير. سلبنا هذه النعم والسبب هي ذنوبنا ومعاصينا. ما نزل بلاء إلا بذنب، إنه ما حصلت الهزيمة في بعض الجبهات وما حصلت الانسحابات والخذيلة إلا بسبب الذنوب والمعاصي. قال الله عز وجل في شأن الهزيمة في غزوة أحد: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. ما نزل بلاء إلا بذنب، ما ابتلينا بقسوة القلوب وبعدها عن علام الغيوب، فلا تأثر بقرآن هو لا برهان، نسمع المواعظ ونسمع الآيات وقلوبنا لا تتحرك لذلك، السبب هي ذنوب ومعاصي قيدت هذه القلوب. قال الله عز وجل: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية ما نزل بلاء إلا بذنب. إنه لم تفسد أخوة كثير منا، لم تفسد العلاقات الأخوية لدى كثير من الناس إلا بسبب الذنوب والمعاصي. فقد جاء في السنن من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما توادى إثنان ففرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما. ما نزل بلاء إلا بذنب. ما حرمنا العلم، ما حرمنا الفهم، ما حرمنا الحفظ إلا لكثرة ذنوبنا ومعاصينا. فالعلم يكتسب ويتحصل عليه عن طريق تقوى الله جل وعلا: واتقوا الله ويعلمكم الله. ولقد أنشد الإمام الشافعي رحمه الله قائلا: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأعلمني بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. ما نزل بلاء إلا بذنب. ما انتشرت الأمراض المستعصية فينا، الأمراض الفتاكة، وكذلك ما حصل الفقر، وكذلك ما حصل تأمر الظلمة علينا، وهكذا تسلط الأعداء والجدب والقحط وجعل بأسنا بيننا شديد، ما حصلت هذه البلايا والرزايا إلا بسبب ذنوب ومعاص معينة بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الإمام ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر المهاجرين، خمس إن ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن ما فشت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها، إلا ظهر فيهم الطاعون والأمراض التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا، وما نقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالبب السنين وشدة المؤنة وجور السلطان، وما منعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. قال: وما نقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينهم شديد. إذن أيها الناس، ما نزل بلاء إلا بذنب، كما سمعتم من خلال هذه الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن فما الحل والمخرج من هذه البلايا التي تترى على رؤوسنا والتي تنزل بنا فتكدر عيشنا وتنغص حياتنا. الحل والمخرج نجده في الشطر الثاني من هذه المقولة: ولا رفع إلا بتوبة. فالتوبة التوبة يغفر الله بها الذنوب ويرفع عنا بها الخطوب والكروب. فإن الله جل وعلا يبتلينا ليرى منا رجوعا إليه وعودة إليه، كما سمعتم في قوله جل في علا: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. لماذا يا رب؟ قال: لعلهم يرجعون. وهو القائل جل في علاه: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. ولا رفع إلا بتوبة. التوبة التي أوجبها الله علينا وألزمنا بها، فقال جل من قائل عليم: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال جل ذكره: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. التوبة التي يدعونا إليها ربنا جل وعلا صباح مساء. إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. هكذا يقول نبيكم صلى الله عليه وسلم. بل في كل ليلة ينزل الرب تبارك وتعالى ليدعونا إلى التوبة، كما جاء ذلك في الصحيحين حديث النزول المتواتر: وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح إلى طبق الدنيا يمن بفضله، فتفرج أبواب السماء وتفتح. يقول ألا مستغفرا يلقى غافرا ومستمنح خيرا ورزقا فيمنح. هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ يا قوم، ربنا يريدنا أن نتوب إليه حتى يغفر لنا وحتى يذهب عنا ما حل بنا. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. ولأنه يريدنا أن نتوب، فقد رغبنا في التوبة بعدة مرغبات، منها أنه سيغفر لنا ذنوبنا بالتوبة مهما كثرت عدا ومهما عظمت حجما. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أسرفوا على أنفسهم، لم يعملوا ذنبا ولا اثنان ولا عشرة ولا عشرين، وإنما أذنبوا ذنوبا كثيرة بلغوا بها حد الإسراف، وهو الشيء الزائد على الحد. ومع ذلك يقول الله لهم: لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. من ترغيب الله لنا في التوبة أنها سبب لنيل محبته، والله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ومن ذلك فرح الله بها منا، كما جاء في الصحيحين: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم كان على راحلته فانفلتت عليه وعليها طعامه وشرابه حتى إذا أيس منها نام تحت شجرة فقام وإذا بها واقفة عند رأسه فأخذ بخطامها وقال من شدة الفرح: اللهم إنك أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، فالله أشد فرحا بتوبتنا إليه من هذا براحلته بعد أن أيقن بالهلكة. ومن الترغيب لنا في التوبة أن الله عز وجل سيجعل لنا مكان كل سيئة نتوب منها حسنة. ألم تقرأوا قول الله عز وجل: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. إذا ماذا ننتظر أيها الناس؟ ما علينا إلا أن نشمر عن سواعد الجد ونهرع إلى باب التوبة لكي ندخله قبل أن يغلق بالموت أو قبل أن يغلق بطلوع الشمس من مغربها. يا عباد الله، يا من أسرف على نفسه بالذنوب والمعاصي، يا من تشكو من الأزمات بسببها، يا من تشكو من الفتن ومن المصائب والنوائب التي تترى عليك دونك ربك دونك ربك، التجئ إليه تائبا وراجعا ونادما مما كان منك. أيها الناس، إن الموت إذا جاء لا يطرق على أحدنا بابا ولا يأخذ منه إذنا، فقل لي بربك كيف حالك إذا جاءك الموت وأنت لاج في ذنوبك وغارق في معاصيك وأخطائك؟ تموت على أي ميتة؟ تموت على أي ميتة؟ حينها تتمنى أن تتوب عند أن تغرغر الروح في الحلقوم، تتمنى أن تتوب وأن ترجع إلى الله وتؤوب، لكن لا فائدة. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا جاء أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار. فيا نفس توبي، يا نفس توبي، فإن الموت قد حانا، واعصي الهوى فإن الهوى ما زال فتانا، أما ترين المنايا كيف تلقطنا، لقطا فتلحق أخرانا بأولانا، لنا في كل يوم ميتا نشيعه، نرى بمصرعه آثار موتانا. فيا تراك الصلاة، توبوا إلى الله توبة نصوحا، ويا أيها المتهاونون فيها توبوا إلى الله توبة نصوحا، يا من ينام عن صلاة الفجر توبوا إلى الله توبة نصوحا، يا أيها الزنا توبوا إلى الله توبة نصوحا، يا أيها اللواطة توبوا إلى الله توبة نصوحا، يا أيها المغتابون توبوا إلى الله توبة نصوحا، يا أيها الكذابون توبوا إلى الله توبة نصوحا، يا أيها الظلمة توبوا إلى الله توبة نصوحا، يا من عق والديه توبوا إلى الله توبة نصوحا، يا من قطع أرحامه توبوا إلى الله توبة نصوحا، يا كل من أذنب، يا كل من للمعصية ارتكب، تب إلى الله عز وجل توبة نصوحا، تجده توابا رحيما وغفورا رحيما، وعدك بذلك فقال: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم؟ فنعم يا عباد الله، إنه لن يرفع عنا البلايا ولا تلكم الرزايا إلا بتوبة نصوح صادقة مع الله ورجوع وندم على ما اقترفناه من الذنوب والمعاصي، ولا رفع إلا بتوبة. فأروا الله منكم خيرا، إلجأوا إلى ربكم سبحانه وتعالى بالندم، فالتوبة الندم. ارجعوا إلى ربكم جل وعلا بقلوب خاضعة مخبتة. فنعم يا عباد الله، هذا الأثر أو هذه المقولة اجعلوها نصب أعينكم لتسعدوا في الدارين، فإن فيها الداء والدواء، ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. هذا ما يسره الله عز وجل من التعليق حول هذه المقولة، فأسأل الله العلي العظيم بمنه وكرمه وإحسانه أن يجعلني وإياكم من التائبين الآيبين الراجعين إليه من كل ذنب ومعصية، ونسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل توبتنا ويمحو حوبتنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك أن تغفر لمن حضر هذا المجلس ولوالديه ولوالدي والديه. اللهم وافتح لسماع المواعظ قلبه وأذنيه. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، جلها ودقها، أولها وآخرها، سرها وعلانيتها، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم أصلح الراعي والرعية. اللهم اجعل الأمن مستتبا في البلاد وبين العباد. اللهم من أراد بنا وببلادنا شرا ومكرا فأشغله في نفسه، واجعل تدبيره تدميره، واجعل دائرة السوء عليه. شكر الله لكم حسن استماعكم وجميل إصغائكم، وجعل ذلك في ميزان حسنات الجميع. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. واعذرونا على الإطالة، حفظكم الله.